ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. والاستدلال بهذه الآية له معان أو له دلالات. فمن أهمها أن الإمام البخاري رحمه الله يرى كما ذكرنا قبل ذلك أن الإسلام والإيمان والدين كل هذه الألفاظ معناها واحد أو معناها متفق. يرى أن الإسلام والإيمان والدين كل هذه الألفاظ معناها متفق. فهذا أول دلالة من هذه الآية. ثم هناك أمر آخر وهو أن الزكاة كما فرضت على هذه الأمة فرضت على الأمم قبلها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذه الآية تثبت أن الزكاة كذلك كانت مفروضة على الأمم من قبلنا، بدلالة قوله تعالى وما أمروا أي أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو الدين المستقيم. ومن دلالات هذا الاستدلال أيضا أن الدين الذي ندين لله عز وجل به هو الدين الذي كان عليه السابقون، وكل ذلك يسمى الإسلام. فالله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا قط ولا رسولا من رسله عليهم الصلاة والسلام إلا بهذا الدين الإسلام. فليس هناك دين اسمه اليهودية ولا دين اسمه النصرانية أنزله الله عز وجل، إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدين واحد هو دين الإسلام. نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أطلنا قبل ذلك استدلال لهذا المعنى، وأذكر الآن بعض الأدلة على هذه الجزئية، أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الأنبياء والمرسلين إلا بالإسلام. من ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذه الآية تدل على أن نوح عليه السلام كان على أي ملة؟ كان على الإسلام. وهذا نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. فالذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم أو أنهم يتبعون أو أنهم أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فهذه ملتهم جميعا كانوا على الإسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وموسى عليه السلام نبي بني إسرائيل الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه كان مسلما وكان أتباعه مسلمين. قال موسى عليه السلام كما حكى رب العالمين في كتابه قال سبحانه وتعالى قال موسى لقومه إن كنتم قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا نبي الله عيسى عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وفي غيرها كسورة المائدة، قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذا دليل أو هذه أدلة واضحة على أنه ليس هناك في دين الله أو ليس هناك عند الله ما يسمى بيهودية أو نصرانية، إن الدين عند الله الإسلام. والأدلة التي ذكرناها كافية جدا لإثبات ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، وهذا حتى يكون الجميع على بينة. وكذلك ينبغي أن تعلم أن الدين واحد، وأن القضية الأصيلة في هذه الكتب التي أنزلت على من قبلنا القضية الأصيلة هي قضية التوحيد، وأصول الشرائع متفقة، وأصول الشرائع متفقة، كما أننا نصلي كان على من قبلنا صلاة، وكما أننا نصوم كتب على من قبلنا الصيام، وكما أننا نزكي فإن الزكاة كانت فريضة على من قبلنا كذلك. واضح؟ وإذا تأملت الحديث الذي في الصحيحين والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حج الأنبياء أدركت كذلك أن الحج كان موجودا عند السابقين. فهذه الأصول والأركان، أصول الشرائع، اتفق عليها جميع الأنبياء. هناك اختلاف في الفروع وزيادات ونحو ذلك، واختلافات في بعض المسائل، نعم، وذلك لحكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، ولأن كل أمة كان يناسبها ما لا يناسب غيرها. ولذلك فإن شرعنا من فضل الله سبحانه وتعالى أكمل هذه الشرائع، لأن هذا الدين لم يكن كما سبق من الكتب التي نزلت على الأنبياء من قبلنا، فإن الله سبحانه وتعالى كان يرسل كل نبي في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، ومن ثم جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله عز وجل إليه وأوحى بها إليه. كانت هذه الشريعة أتم هذه الشرائع لتناسب جميع الأزمان والأمكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دين كامل وعام لجميع البشرين. ثم نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله مستدلا به على هذا المعنى الذي أورده. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل ابن أبي أويس، وإسماعيل ابن أبي أويس هو ابن أخت الإمام مالك رحمه الله تعالى. فتأمل هذا الإسناد، إسناد كله مدنيون من بلد واحدة، فهو مسلسل من جهة البلد، ومسلسل كذلك من جهة الأقارب. حديث المسلسل الذي تتابع رواته على صفة معينة، فهؤلاء الرواة تتابعوا على أنهم من المدينة، وتتابعوا كذلك على أنهم أقارب. فهذا إسماعيل بن أبي ويس يروي هذا الحديث عن خاله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ومالك بن أنس يروي عن عمه، وعمه يروي عن أبيه الذي كان حليفا لطلحة بن عبيد الله. فهذه من الأمور التي اتفق عليها هذا الحديث، أنه من رواية الأقارب، وهذا يشير إلى أمر غائب، وهو أن الأقارب كانوا يجتمعون على مدارسة العلم، إخواني، نبهنا قبل ذلك إلى أن أكثر الزيارات، وهذا وللأسف التي تحدث بين الإخوة، تضيع في القيل والقال والمزاح ونحو ذلك، وتضيع بها الأوقات. وزيارات الصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وزيارات الصالحين كانت تتسم بالتذكير بالله سبحانه وتعالى ومدارسة العلم ونحو ذلك. فهذا إذا كان في زيارة الإخوة في الله فهو كذلك في الأرحام من باب أولى، فهو كذلك في الأرحام من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فجدير بك أن تعلم ولدك ما ينفعه، وجدير بك أن تتواصى مع أهلك على هذا الخير وعلى العلم النافع. ولذلك كان هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى ذرية بعضهم من بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصالحين أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول. هذا الرجل ثائر الرأس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب شيء واحد، وهو العلم النافع. وهذا الحديث أصل من أصول الرحلة في طلب العلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورحلوا إليه، كما في حديث عقبة بن الحارث لما تزوج ابنة أهاب ابن أبي عزيز ودخل بها، جاءت امرأة عجوز فقالت له إنها أرضعته وأرضعت امرأته، قالت أرضعت عقبة والتي تزوج. فلما سمع عقبة ذلك قال: ما أرضعتني ولا أخبرتني، يعني أنا لا أذكر أن أحدا قال لي ذلك ولا أنت أخبرتني بهذا الأمر قبل أن أدخل بهذه المرأة. قال: ما أرضعتني ولا أخبرتني، ومع ذلك لم يكتفي بقوله حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها زعمت أنها أرضعتني، وفي بعض الروايات قال: وهي كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها وتزوجت غيره أو ونكحت رجلا غيره، كما في نص الحديث. واضح؟ فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا لمت بهم ملمة أو حدثت لهم نازلة يرحلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم النافع، ثم يعملون بهذا العلم الآن تجد الرجل يأتي ليسأل في مسألة من مسائل الطلاق، فتبين له مثلا أن هذا الذي فعله يجعله قد وقع في الطلاق وأنه قد أصار طلاقا صريحا، فلا يسلم لك. فتقول له مثلا: اذهب إلى دار الإفتاء. فاذهب إليهم فاجد في اللجنة لجنة الإفتاء تفتيه بأن الطلاق، فابحث وهو بجوار دار الإفتاء، يبحث في مثل المساجد في مثلا في القاهرة أو في غيرها حتى يأتي على رجل يسأله فيفتيه بأن هذا الطلاق لم يقع، فيقول: ذهبت إلى القاهرة، ويدلس على الناس، يقول: ذهبت إلى القاهرة إلى دار الإفتاء وسألت مشايخ في القاهرة وقالوا لي أن هذا الطلاق لم يقع. هذا دليل على أن الناس لا يستفتون لطلب الحق، وإنما يستفتون لموافقة الهوى، ومثل هؤلاء لا يهديهم الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كل من علم الحق ثم أعرض عنه فإن الله لا يهدي قلبه، حتى إن أحدهم وإن كان عالما لتخفى عليه مسائل لا تخفى على صغار طلبة العلم. قال كلاما حاصله، قال: إن من عرف الحق ثم أعرض عنه بعد معرفته فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديه، حتى إن صغار المسائل التي لا تخفى على طلبة العلم أو على صغار طلبة العلم لا تخفى عليه. نعم، فهذا بسبب الإعراض عن الحق واتباع الهوى، نسأل الله العفو والعافية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. دوي هو الصوت المرتفع المتكرر ولا يفهم، وإنما كان الأمر كذلك لأن هذا الأعرابي حينما قدم المدينة جاء من بعيد ينادي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث ظن بعض أهل العلم أنه هو وحديث ضمام بن ثعلبة حديث واحد. ظن بعض أهل العلم أن هذا الحديث وحديث ضمام بن ثعلبة قصة واحدة، ولكن اختلفت فيها الرواية، فقد جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة، هذا رجل أهل نجد هو ضمام بن ثعلبة وافد بني ثعلب بن بكر. والذي جعلهم يقولون ذلك أن مسلما رحمه الله أورد هذه القصة، قصة ضمام بن ثعلبة، عقب هذا الحديث الذي معنا، حديث طلحة بن عبيد الله، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كل منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص. ولكن تعقب القرطبي رحمه الله تعالى هذا الكلام بأن سياقهما مختلف، سياق هذا الحديث يختلف عن سياق ضمام بن ثعلبة. نعم، يعني لو تركت هذا التصوير لكم ذكر، تعقبه بأن هذا الحديث مختلف عن حديث ضمام بن ثعلبة، لأن حديث ضمام بن ثعلبة رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه كان فيه أن ضماما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك بهذا، الله أرسلك بهذا. سأله في أول حديث قال له من الذي خلق السماوات، من الذي خلق الأرض، بالذي خلق السماوات والأرض الله أرسلك. ثم بعد ذلك بدأ يسأله عن شرائع الإسلام، قال إن رسولك أتى إلينا وزعم أنك قلت له كذا أو أن الله أمرك بكذا، وبدأ يسرد هذه الأمور عليه. فقال القرطبي رحمه الله سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة، قال ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شفط من غير ضرورة والله أعلم. فعلى كل حال يختلف هذا الحديث عن حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. هنا إشكال، هذا الرجل جاء يسأل عن الإسلام، ومعلوم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن أول شيء يجاب به عن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما نقول في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وفد عبد القيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فلماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات ولم يبدأ بالشهادة كما هو متبادر إلى الإذهان؟ أجاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم عن ذلك، فقالوا إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من سياق الكلام أو من قرائن الأحوال. ويدل على ذلك أنه وقع في بعض الروايات أن رسول الله، أن طلحة بن عبيد الله قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وقال بعض أهل العلم إنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين لشهرتهما حينئذ، ولأن الناس عرفوا أنه لا يأتي أحد ليعلن الإسلام أو ليسأل عن الإسلام إلا ويقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم الذي لا يحتاج إلى تفصيل إلى ما يحتاج إلى تفصيل، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. نعم، وفي رواية أنه قال في سؤاله ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال، ويستفاد من هذا السياق أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا تأمل، قال خلافا لمن أوجب الوتر أو الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب أو الركعتين بعد المغرب. إذن فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى استنبط من هذا الحديث أنه دليل على أنه لا يفرض ولا يجب على الناس إلا الخمس صلوات في كل يوم وليلة، خلافا للذين يقولون بوجوب أشياء أخرى من الصلوات كصلاة الوتر وركعتين الفجر وصلاة الضحى وصلاة العيد وركعتين بعد المغرب. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، هي الصلوات الخمس. وهذا ليس في الأحاديث فحسب، وإنما كذلك في الآيات، إذا قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالمراد بالصلاة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي أدوا الصلوات الخمس التي افترضها الله عز وجل عليه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. قال: وقولنا مكلف بها احترازا من الحائض والنفساء، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه. وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه، واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح نسخه، وفيه أن صلاة الوتر ليس بواجب. إذن يتبين لنا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الصلوات التي أطلقت في غير هذا الحديث المراد بها الصلوات الخمس. ومما يؤكد كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ الذي في الصحيحين، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. وإضافة إلى هذا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه النسائي وصححه الألباني من حديث عمارة بن الصامت، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أمه. فهذه الأحاديث تدل على أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي الصلوات المفروضة المعروفة. فأما قيام الليل فليس واجبا على الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة معه، وكان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة معه، كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس، وهو عند مسلم من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المزمل، قام وقام المسلمون معه حولا كاملا سنة كاملة يقيمون الليل فرضا، حتى نزل التخفيف بعد حول كامل، بعد سنة كاملة، في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار وعلم أن لم تحصوه فتاب عليكم. فهذه الآية جاءت ناسخة لقيام الليل في حق الأمة. وأما نسخه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مختلف فيه، ولعل مما يقوي النسخ أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ولو كان واجبا عليه لقال هذا أمر الله لي أو نحو ذلك. إنما بين أن فعله ذلك عمل شكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من مغفرة الذنوب والله أعلم. هذا بالنسبة لقيام الليل. وأما الوتر سنأتي إلى الصلوات التي ذكرناها والتي يذكر بعض أهل العلم أنها واجبة. حافظ بن حجر ذكر الوتر وركعتي الفجر وصلاة الضحى وصلاة العيد وركعتي المغرب أو ركعتين بعد صلاة المغرب. فسننظر في هذه الصلوات هل قال أحد من أهل العلم بالوجوب وهل الوجوب يستقيم أو لا يستقيم. فنأتي أولا إلى صلاة الوتر. نعم كما نقلنا عن الإمام النووي رحمه الله والحافظ بن حجر بأن صلاة الوتر ليست بواجبة. هل قال أحد من أهل العلم بأن صلاة الوتر واجبة؟ الجواب نعم قال بذلك الأحناف قالوا إن الوتر واجب. وجمهور العلماء على أن الوتر مستحب وجمهور أهل العلم على أن الوتر مستحب. الذين استدلوا بأن الوتر واجب استدلوا لذلك بأحاديث بعضها ضعيف وبعضها غير صريح وإن كان صحيحا. فليس في إيجاب الوتر حديث صحيح صريح فليس في إيجاب الوتر حديث صحيح صريح. فمن أدلة القائلين بوجوب الوتر الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يوتر فليس منا. وكذا بعض الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. ورد ذلك عن غير واحد من الصحابة وكل هذه الأحاديث ضعيف. وأما حديث أوتروا يا أهل القرآن فإنه وإن جاء بلفظ الأمر فإن الأمر هنا ليس للوجوب. ويؤكد ذلك أن سياق الحديث يدل على أن الأمر ليس للوجوب. فهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوتر ليس بحتم ولكن رسول الله قال ولكن قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ ابن ماجه لهذا الحديث أن علي رضي الله عنه قال إن الوتر ليس بحتم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر أو وتر يحب الوتر. واضح؟ فسياق الحديث يؤكد أن علي رضي الله عنه ساق في أول الحديث فهم الصحابة لهذا الحديث بأن الوتر ليس بحتم كالمفروضة ليس بواجب كوجوب المفروضة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه الوتر حق على كل مسلم فهذا الحديث قد صرح أئمة العلل بأنه موقوف على أبي أيوب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صحح ذلك النسائي وأبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغيرهم وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن قال أحد فإن هذا له حكم الرفع لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك الكلام من كلام الصحابة أو من قبيل الرأي فالأصل أن يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى ولو ثبت أن له حكم الرفع فإنه لا يقاوم الأحاديث التي تدل على أنه ليس بواجب. واضح يا إخواني؟ إذن فالصحيح أن صلاة الوتر ليست بواجبة. إن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر في السفر ولا في الحضر، قلنا بأن هذا دليل على أنه سنة مؤكدة وليس دليلا على أنه واجب. قلنا بأن هذا دليل على أنه سنة مؤكدة وليس دليلا على أنه سنة واجبة. نعم، هل هناك إشكال في هذا الأمر قبل أن ننتقل إلى الصلاة التي بعدها؟ نعم، سنة كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر الحديث. هل لمن أوجبه في النصف الأخير من رمضان وجه؟ الذي يبدو أن الوتر أصلا ليس بواجب، فكيف نوجب القنوت فيه؟ الوتر أساسا ليس بواجب، فكيف نوجب الوتر فيه؟ ثم إن الذين قالوا بأن القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان وهم الشافعية الذين درسنا مذهبهم في الأزهر لم يقولوا بأنه واجب، إنما قالوا إن القنوت سنة في الفجر وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. نعم نعم نعم، نحن ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، قلنا إن هذا الحديث أن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر، روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة، وكل الأحاديث التي وردت بهذا اللفظ ضعيف. نعم، لو قلنا أن هو لا ينبغي أن يكون كلام الصحابة، لو بهذا اللي هو أن له حكم مرفوع، قلنا إن هناك حديث أقوى أو الأحاديث التي تدل على عدم الوجوب أقوى وأصح، يعني هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس من كلامه؟ والصحيح أنه ليس من كلامه، واضح؟ فإذا كان هذا الأمر كذلك فكيف بالأحاديث الصحيحة أو غير المختلف فيها التي تدل على عدم الوجوب؟ نعم، وجزاك. وهذا الحديث الذي معنا من الأصول التي تدل على عدم الوجوب، لماذا؟ لأن الصحابية سأل هل علي غيره أو هل علي غيرها يعني الصلاة الخمس، قال لا إلا أن تطوع. نعم، وأما ركعة الفجر فقد ذهب الحسن البصري وممن تابعه الشوكاني رحمه الله إلى وجوبها، واستدل القائلون بوجوب ركعتي الفجر بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. فهذا الحديث يستدلون به على وجوب ركعتي الفجر، إلا أنه حديث ضعيف، ومن ثم لا تقوم به الحجة ولا يسلم الاستدلال على الوجوب. فلهذا فإن الجمهور على أن ركعتي الفجر مستحبة وليست بواجب. نعم، لا، لو كان يعلم كذلك ما قال به، لو أننا قلنا ذلك لقال الأمر بنا جدا. لو أننا جئنا مثلا إلى أبي حنيفة وقلنا هل كان أبو حنيفة يعني مثلا في مسألة القيمة، وإن كان القيمة وإن كانت القيمة عند أبي حنيفة تختلف عن القيمة التي عناها المعاصرون، على كل حال لو جئنا في مسألة القيمة في زكاة الفطر فنقول مثلا إن من القائلين بالقيمة الأحناف، واضح؟ فهذا الاعتراض يعترض به هل كان أبو حنيفة يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من التمر أو من الشعير إلى آخر الحديث؟ فالجواب أن الأصل في هؤلاء العلماء في الأئمة أنهم ما كانوا ليخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت أقوالهم على هذا. فلو كان الحسن البصري رحمه الله يعلم أن هذا الحديث لا يثبت ما قال بذلك، واضح؟ نعم، ولعل مستنده فهمه واجتهاده وليس هذا الحديث. نعم، فالجمهور إذن على استحباب ركعتين الفجر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين وهو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فلا يدل هذا الحديث على الوجوب، وإنما يدل على أنهما سنة مؤكدة. نعم. وأما صلاة الضحى التي أوردها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في سياق الكلام، فلم أقف على أحد من أهل العلم قال بوجوبها، بل قد تعجب حينما تعلم أن من أهل العلم من قال بأنها بدعة، وراجع ذلك إن شئت في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. ونافح القائلون بذلك عن رأيهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى، وحينما أورد عليهم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات يوم الفتح وذلك في وقت الضحى، قالوا هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى، ويستحب لمن فتح الله عز وجل عليه من الأئمة الذين يقودون الأمة في الجهاد أن يصلوا هذه الصلاة صلاة الفتح. فهذا كلامهم، ومع ذلك فنحن لا نقرهم على هذا الرأي قد أورد ابن القيم رحمه الله 6 أقوال في صلاة الضحى، وليس من بينها بأنها واجبة. وأولى هذه الأقوال بالصواب أن صلاة الضحى مستحبة ويكفي ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ومعلوم أن الوصية لا تفيد الوجوب، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى فدلالة الاقتران إن صحت تؤيد هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث أمور: بصيام 3 أيام من كل شهر وهي ليست واجبة، وأوصاه بصلاة الضحى وبالوتر، وقد تقدم أن الوتر ليس بواجب على الصحيح، فتبين بهذا أن هذه الأمور جميعا ليست بواجب. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبا الدرداء كما روى الإمام مسلم، وأوصى كذلك أبا ذر كما عند الإمام النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم. ونأتي كذلك إلى صلاة العيد. تفضل. كيف؟ كيف الآية؟ طيب الشيخ عاجلك، وينبغي أن يكون الذي يعني يناقش أن يكون على العلم بالدليل. الله سبحانه وتعالى قال: كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأنت تقول أن الأمر كله أمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة، وآتوا حقه يوم حصاده ليس كذلك، لأنه يفيد الوجوب لا يفيد الإباحة ولا استحباب. هذا صحيح، ولذلك نحن قلنا فدلالة الاقتران إن صحت، لأن دلالة الاقتران منازع فيه. وهذا سبب التعكير على القائلين بأن اللحية ليست واجبة، واستدلوا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن الفطرة 5 أو 10، واضح؟ فقالوا إن اللحية أو إطلاق اللحية جاء في سنة الفطرة وهذا يدل على أنها ليست بواجبة. نعم، وأن الختان جاء فيه كذلك. نعم، فيعكر عليهم بأن دلالة الاقتران ليست دلالة مستقيمة في كل الأحوال. وكذلك في قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، استدل بعض أهل العلم على أن الخمر نجسة نجاسة حسية بهذه الآية، وقلنا إن وقالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والجواب عن ذلك للقائلين بأن نجاستها معنوية وليست حسية بأنه قد ورد معها في الآية ما يؤكد أنها ليست نجسة نجاسة حسية، لأن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسية، ولكن كما قلنا دلالة الاقتران ليست مسلما بها دائما. نعم، إنما أوردنا ذلك الاستئناس وليس الاستدلال. نعم، الأصل أنها ليست حسية وإنما هي معنوية. نعم، الشوارع. نعم، لا يستقيم. يقول مما يؤكد أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهرقوها، أو أمر مناديا بأن ينادي بالتحريم فأراقها الأنصار حتى ملأت أو جرت في سكك المدينة. قال فلو كانت طاهرة لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والجواب عن هذا بأن الأعرابي قد بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طهره إنما طهره استعجالا لطهرة الأرض وليس لأن الأرض تتنجس بهذه الأشياء. واضح؟ يعني هذا الكلام ليس قولا واحدا. ويؤكد هذا الحديث الذي في الصحيح وفيه أن الكلاب كانت تغدو وتروح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون أو يطهرون شيئا من ذلك. نعم، وأما صلاة العيد فمن أهل العلم من قال بأنها فرض عين، وهو قول الأحناف وقول لأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم ولا سيما من المعاصرين. ومن أهل العلم من قال بأن صلاة العيد فرض كفاية كالجنائز، وهو قول لأحمد والشافعي، وأكثر الشافعية ومذهب المالكية على أن صلاة العيد سنة. إذن فتحصل من ذلك أن في صلاة العيد ثلاثة أقوال: القول الأول فرض عين، والقول الثاني فرض كفاية، والقول الثالث سنة مؤكدة. والذين قالوا بفرضيتها أو بوجوبها استدلوا بقول أم عطية في الصحيحين أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، أمرنا أن نشهد العواتق وذوات الخدور، فقولها أمرنا يدل على الوجوب. وحديث الصحيحين من طريق حفصة بنت سيرين أن امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، لو أن امرأة من نساء المسلمين لم يكن عندها جلباب فهل عليها حرج إذا لم تخرج لصلاة العيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالوا فلو لم تكن واجبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها أو صاحبتها من جلبابها. وكذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال. مسألة تطرح، لو أننا في يوم من الأيام أصبحنا صائمين ولا ندري هل هذا اليوم من رمضان أو من شوال، وقد غم علينا الهلال فغلبنا أنه من رمضان وأكملنا العدة 30 يوما، واضح؟ ثم تأكد لنا في آخر النهار أن هذا اليوم من شوال، ماذا نفعل؟ طيب نفطر، متى نصلي العيد؟ في اليوم الثاني، واضح؟ فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. قالوا فأمره للركب أن يخرجوا لصلاة العيد دليل على الوجود، دليل على الوجود. قال الشوكاني رحمه الله بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فقالوا المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. قال المراد بقوله تعالى فصل لربك وانحر صلاة العيد ونحر الأضحية. والذي قاله الشوكاني رحمه الله ليس قولا واحدا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فصل لربك قال هي صلاة الفريضة، قال هي صلاة الفريضة. نعم. ومن مقويات القول بأنها فرض كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب، واضح؟ وهذا الكلام الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى يمكن أن يجاب عنه بأن صلاة العيد لم تسقط الفريضة من باب أن النافلة تسقط الفريضة، وإنما من باب الدليل، لأنه أتى بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن يصلي ومن شاء أن لا يصلي. نعم. وإضافة إلى ذلك فإنه قد قال بعض أهل العلم لا يعني، أو قد قال عبد من أهل العلم إنه لا يعني أنه لا يصلى الجمعة لمن صلى العيد أنه لا تصلى الظهر، أنه لا يصلى الظهر، واضح؟ فإن كانت الجمعة قد سقطت كجمعة أو كاجتماع فهذا لا يعني أن فريضة الظهر فريضة الوقت سقطت كذلك، واضح يا إخواني؟ واضح هذا المعنى؟ نعم. لكن الذي يبدو والله أعلم أن صلاة العيد، أن صلاة العيد واجبة، أن صلاة العيد واجبة، وأن القائلين بالوجوب رأيهم قوي جدا في هذا الباب. وأجاب القائلون بأنها واجبة بأن الذين استدلوا بأنها سنة، أو الذين قالوا بأنها سنة استدلوا بحديث الدار الذي معنا كان حافظ بن حجر والنووي، ونقل النووي ذلك عن جماعة من أهل العلم أو عن جماهير أهل العلم، واستدلوا بحديث معاذ أيضا، حديث معاذ فيه تعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا لو كانت صلاة العيد واجبة لبينها معاذ كما بين الصلوات 5. نعم. فقال بعض أهل العلم من قال بالوجوب المقصود بهذه الأحاديث الصلوات اليومية، يعني هل علي غيرها؟ قال لا، أي قال لا عليك غيرها في اليوم، وإنما في الصلوات التي تأتي في مواسم كصلاة العيد ونحن ذلك صلاة الكسوف والخسوف فليست داخلة في هذا الحديث. نعم. بخلاف صلاة العيدين فإنها لا تدخل في هذا التقييم. إذن فالأولى في صلاة العيد أن يقال بأنها واجبة، سواء على رأي القائلين بأنها فرض كفاية أو القائلين بأنها فرض عين، والله. وأما ركعتان بعد المغرب فلا أعلم قائلا بالوجوب ولا مستندا لذلك. واستدل النووي رحمه الله تعالى أيضا بهذا الحديث على أنه لا يجب صوم يوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة لمن ملك نصابا، واضح؟ استدل الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أنه لا يجب على الناس صيام غير صيام رمضان، ولا يجب على الناس شيء في أموالهم إلا الزكاة إذا بلغت أموالهم النصاب. واضح هذا المعنى؟ نعم. قوله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع أو تتطوع. ذهب بعض أهل العلم كالمالكية والأحناف إلى أن التطوع، إلى أن التطوع إذا شرع فيه العبد لربه فإنه يلزمه. واضح؟ لو أن إنسان مثلا بدأ في صيام يوم الاثنين، واضح، وفي أثناء الصيام عرض له تعب، لا نقول مرض مبيح للفطر، وإنما نقول عرض له تعب، أو دعا ضيفا وأراد أن يفطر معه، أو أي شيء من هذا، هل يجوز له أن يفطر أو أنه أراد أن يترك الصيام في هذا اليوم وأن يجعل هذا اليوم فطرا، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ فالمالكية والأحناف قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع هذا استثناء متصل، استثناء متصل. ما معنى الاستثناء المتصل؟ الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت قام القوم أو سافر القوم إلا محمدا، محمد من القوم أم لا؟ من القوم. طيب لو قلت سافرت القافلة إلا ناقة، هل الناقة من القافلة أم لا؟ لا، لأنها ليست من بني ساس. واضح؟ صحيح أنها من لوازم القافلة لأنها أداة السفر، لكنها ليست من أهل القافلة، لأن القافلة تطلق على الركب على الناس. واضح؟ فالاستثناء هنا متصل أم منقطع؟ منقطع. واضح؟ فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فالاستثناء متصل، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فالاستثناء منقطع. هذا المعنى أحتاجه لفهم كلام المالكية والأحناف وغيرهم من أهل العلم. الذين قالوا بأن الاستثناء متصل قالوا فمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أن رجل سأله هل علي غيرها؟ قال لا، ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع فيلزمك التطوع. واضح هذا المعنى؟ هل علي غيرها؟ قال لا، ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع، أي إذا تطوعت لازمك التطوع. واضح؟ فهذا مستندهم في هذا الأمر الذي قالوا فيه بأن صلاة التطوع لمن شرع فيها، وكذلك الصيام النافلة، وكذلك الصدقة لمن شرع فيها فإنها تلزم. نعم. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأما الشافعية فقالوا إن الاستثناء هنا منقطع لأن التطوع خلاف الواجب أو الفرض، لأن التطوع خلاف الواجب أو الفرض. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع أو إلا أن تطوع، فالتطوع خلاف الفرض فلا يقال بأنه من جنس ما خلاه. نعم. واستدلوا على عدم وجوب الإتمام بما في الحديث المتفق عليه عن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. واضح؟ يعني لو كان صيام النفل لمن شرع فيه يلزمه ولا يجوز له أن يفطر لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأفطري، إنما يقول لها مثلا فلا تعودي إلى ذلك. واضح؟ أو فلا تفعلي مرة أخرى، إنما قال لها فأفطري دليل على أنه يجوز لمن صار النافلة أن يفطر ولا يتم صومه. نعم. وقد ورد في حديث أم هانئ الذي أخرجه الدارمي وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب. جاءت الوليدة أي الجارية الصغيرة، جاءت بإناء فيه شراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ فقالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا أن تفعل. واضح؟ قال فلا يضرك إن كان تطوعا. واضح؟ فهذا يدل على أنه لو كان الذي يشرع في النافلة يلزمه النافلة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا أقرها على أنها أفطرت. واضح؟ إنما سألها هل كنت تقضين شيئا، لأن القضاء له حكم الفرض، أن الذي يقضي شيئا واجبا هو يفعل واجبا، فكما أنه لا يجوز لك أن تفطر في اليوم الواجب بلا عذر، كذلك في يوم القضاء لا تفطر بلا عذر. نعم. وفي رواية لأحمد والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، الحيث أو الحيث كما هي اللفظة المنتشرة الآن هو التمر الذي يعجن بالسمن، ولا يزال أهل المدينة يقدمونه لمن أفطر عندهم في المسجد النبوي في رمضان. واضح؟ الحيث هو التمر الذي يعجن بالسمن. نعم. إذن Hey, الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذا الحديث يستدل به على أنه يجوز للصائم أن يفطر، للصائم صوما نافلا أن يفطر اليوم دون عذر شرعي. وهذا الحديث يستدل به أيضا على أمر آخر، وهو أنه قد ورد عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. وعلى هذا بنى عدد من أهل الفقه والعلم أنه لا يجوز أو لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، إلا بتبييت النية. ولكن الذي صححه أهل الحديث أن هذا الحديث موقوف على حفصة رضي الله عنها، وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دخل على أم المؤمنين عائشة فسألها: هل عندكم شيء؟ فهذا يدل على أنه لم يكن ينوي الصيام حينئذ، وأنه لو كان وجد طعاما لأكل، فلما لم يجد قال: إني إذن صائم، قال: إني إذن صائم. نعم. وأما نعم شرط أن لا يتسيا من المفترات. أي نعم، نعم صحيح، شرط أن لا يتسيا من المفترات. نعم. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فقد أجاب الشافعية عن الآية بأن معناها: لا تبطلوا أعمالكم المفروضة، أو لا تبطلوا ثواب أعمالكم بالمعاصي ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد ذلك أن القرطبي رحمه الله، وهو مالكي، قال في تفسير قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال في تفسيره عن أبي العالية قال: كانوا لا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب حتى نزلت هذه الآية: فخافوا الكبائر. قال أبو العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب حتى نزلت هذه الآية: ولا تبطلوا أعمالكم، فخافوا الكبائر، أن تحبط أعمالهم. وقال مقاتل: يقول الله تعالى: إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، قال: إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الزكاة، وفي رواية: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، أو فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. وهذا يعني أن في القصة أشياء أجملت، وهذا يعني أن في القصة التي معنا في هذا الحديث أشياء أجملت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله هذا الأعرابي البدوي عن الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليل، ولم يقل له: تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأجمل أسماء الصلوات لأن ذلك كان معروف، وكذلك أجمل نصاب الزكاة ونحو ذلك. نعم واضح. نعم. فأجمل نصاب الزكاة وأسماء الصلوات. قال ابن حجر: وكأن السبب فيه، في هذا الإجمال، شهرة ذلك عندهم، أو لأن القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناد وإن لم يفعل النوافل. واضح؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم حينما انصرف هذا الرجل فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. واضح؟ هكذا هنا. وفي صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. هذه اللفظة أشكلت، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. ألا إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ونحو ذلك من الأحاديث. فكيف نجمع بين هذين؟ فكيف نجمع بين هذين؟ من أهل العلم من قال إن لفظة وأبيه في صحيح مسلم شاذ، وهذا القول لا يسلم له، وهذا القول لا يسلم له. ومنهم من قال إن ذلك كان قبل النهي، وهذا لعله يكون أقوى من الذي سبق. ومنهم من قال، وهذا أقوى الردود في هذا الإشكال، قالوا بأن هذه الكلمة لا يراد بها اليمين عند العرب، تجري على ألسنتهم هكذا. قالوا إن هذه الكلمة عند العرب لا يراد بها اليمين وتجري على ألسنتهم هكذا، واضح. وينبغي أن يقال إن هذا لا يعني التوسع في هذا الباب، لأن كثيرا ممن ننكر عليهم الحالف بالنبي يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، وأنتم تقولون إن هذه كلمة جرت على اللسان لا يراد بها الحلف، فنحن كذلك لا نريد الحلف، وإنما نريد التأكيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد التأكيد. وهذا كلام لا يسلم به وهو غير سليم. لماذا؟ لأن هذا اللفظ بعينه هو الذي ورد عنه الإشكال والجواب، فلا يعمم إلى غيره. ولو أننا قلنا ذلك في كل حالف بغير الله لأبطلنا العمل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، ونحو ذلك من الأدلة. واضح؟ نعم. فهذا الجواب عن هذا الإشكال فيما أعلم والله أعلم. والحديث دليل على أنه لم يصدق، على أنه إن لم يصدق في التزام ما في الحديث لا يفلح. وهذا الحديث دليل على أنه إن لم يلتزم بما في هذا الحديث لا يفلح، خلافا للمرجع. فإن قيل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وهذا الحديث لم يذكر فيه المنهيات، إنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض فحسب، ومعلوم أن النجاة تكون بفعل الفرائض وترك المنهيات. والجواب عن ذلك أيضا بأنه قد ورد في رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشرائع الإسلام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشرائع الإسلام. فقوله بشرائع الإسلام يشمل الأوامر والنواهي، فقوله بشرائع الإسلام يشمل الأوامر والنواهي. وهناك إشكال آخر كذلك في هذا الحديث، فالإشكال في أن الأعرابي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، واضح. ففلاحه بأن لا ينقص عن هذا الذي فرض واضح، لكن كيف يفلح أو كيف لا يفلح إذا زاد، كيف يفلح إذا لم يزد أو كيف لا يفلح إذا زاد، لأنه قال والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص، وقدم الزيادة عن النقصان، واضح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، طيب أفلح إذا لم ينقص، طيب كيف لا يفلح إذا زاد، إذا نقص لا يفلح، فكيف لا يفلح إذا زاد؟ فأجاب أهل العلم عن ذلك، أجاب النووي بأنه أثبت الفلاح له لأنه أتى بما عليه، وليس في الحديث أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، واضح؟ وليس في الحديث أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب من باب أولى، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب من باب أولى. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو أفلح إن صدق كما في هذا اللفظ، معناه أفلح إن صدق في التزام ذلك ولم ينقص عنه، وليس المراد ولم يزد عليه، لأن الزيادة مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نزداد الخيرات وأن نسارع عليه وأن نتنافس فيه. نعم. وهذا واضح من الأدلة الكثيرة من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل كيف أقره إشكال آخر على هذا اللفظ لا أزيد، قال لا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فإشكال آخر كيف يقره النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه وقد أقسم ألا يزيد على هذا الذي أمر به، كيف يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ويقول بأنه يفلح؟ أجاب أهل العلم عن ذلك، أجاب الحافظ بن حجر عن ذلك بقوله قال إن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. إيه هو المختلف الذي أورد الإشكال؟ قال إن هذا الرجل الأعرابي رضي الله عنه الصحابي الجليل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وقد ورد النهي عن الحلف على فعل الخيرات، قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى لله خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فهذا نهي عن الحلف على ألا يفعل الخير، فكيف نجمع بين هذا الحلف على عدم فعل الخير والله لا أزيد والنهي عن عدم الحلف على ترك فعل الخير؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والجواب بأن ذلك مختلف، قال أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه. واضح؟ يعني قوله أفلح إن صدق يعني أفلح بمعنى نجا من الإثم، أفلح بمعنى ماذا؟ بمعنى نجا من الإثم، وليس معناها أنه إذا زاد على ذلك لا يفلح، وليس معناها أنه يقر على إقسامه ذلك، إنما معناها أنه لا يأثم إذا لم يزد على ذلك. واضح؟ نعم. فهذا ما تيسر من المعاني حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة من الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل تختلف نسق كتب الحديث خصوصا المشهورة في صحة الاستدلال؟ فقد يقول قائل لم أقف على هذا الحديث مثلا في صحيح البخاري وهو موجود في أحد نسخه وغير موجود في نسخة أخرى، وكذلك كتب الشروح. أما كتب الشروح فالأحاديث الواردة في الشروح ليست ملزمة لنا، واضح، إلا إذا تبين لنا صحتها، لأنه ليس معنى، وهذا خطأ يقع فيه بعض المصنفين ولا سيما الذين يلبسون على الناس دينهم. رجل مثلا يريد أن يلبس على الناس في حديث معين أو في مسألة معينة، فيأتي في حديث ذكره الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري فيقول هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، واضح، أو يدلس أكثر من ذلك يقول انظر البخاري مع الفتح، فيظن الذي يقرأ هذا الهامش أن الحديث في أين؟ صحيح البخاري، واضح. لكن وجوده في فتح الباري ليس ملزما لنا إلا إذا تبينت لنا صحته، واضح. وأما اختلاف النسخ في صحيح البخاري وغيره فنعم الاختلاف موجود، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر كثيرا، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر كثيرا، وهذا الاختلاف يمكن أن يحسن بوجود الحديث في الكتب الأخرى، يعني قل أن تجد حديثا في صحيح البخاري ليس في غيره من الكتب الأخرى، واضح. يعني ليس شرط أنه ليس في صحيح مسلم أن ذلك يعكر على كلامنا، لا، نحن نقول ليس هناك حديث في صحيح البخاري ليس في الكتب الأخرى من كتب الحديث. نعم. هل يجوز إلقاء السلام على رجل سباك وهو يعمل في مرحاض؟ فإنه إذا رد السلام يكون رده ويعمل في الصلاة، فهل يجوز؟ الذي يبدو والله أعلم أن تركه أولى، الذي يبدو أن تركه أولى. يقول ما الفرق في اللفظين تطوع وتطوع؟ الفرق في أصل اللفظ، فتطوع يعني المادة مادة الكلمة في التصريف طواع واضح، وثم جاءت على صيغة افتعل، فأصل الكلمة تتطوع، أصل الكلمة تتطوع، حذفت إحدى التاءين فصارت تطوع، حذفت التاء، حذفت التاء تخفيفا فصارت تطوع، واضح؟ هذا أصل لفظ تطوع. وأما لفظ تطوع بتشديد الطاء فإن التاء أدغمت في الطاء بعد قلبها طاء، يعني قلبنا التاء طاء ثم أدغمناها في الطاء فصارت تطوع. ما حكم كف الثوب في الصلاة، القميص أو البنطلون؟ أما الكف فإنه مكروه والصلاة تصح به مع الكراهة، لكن الكلام في معنى الكف، فالمعنى المشهور هو جمع الثوب من الخلف للأمام، وهذا قال فيه أهل العلم أنه يبدي بذلك العورة أو يجسمها، لكن قال النووي رحمه الله تعالى في معنى الكف قال أن تجعل الثوب ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، يعني تثنيه سواء كان التاني هكذا، أن تجعله ظهرا بطنا لظهر هكذا أو ظهرا لبطن هكذا، يعني تانية لجوه أو تانية لبرة، واضح؟ فكلام النووي رحمه الله يدخل هذا التشمير في الكف، واضح؟ وعلى هذا فهذا مكروه في الصلاة بالنسبة للقميص أو للأكمام، واضح؟ طيب بالنسبة للسراويل أو التي نسميها البنطلون، هل يجوز لنا أن نثنيها؟ واضح؟ لأن بعض الإخوة يقول واحد سروال طويل أو أو أو بنطلون طويل، فهو إذا تركه يكون مسبلا في صلاة، وإذا ثناه فإنه يكون كافتا، فكيف يفعل إذن؟ فالجواب يقصره يخرج من المكان، واضح؟ طيب طيب هو الآن في أمر نازل ولا يتسع الوقت لأن يقصره ويسأل ماذا أفعل؟ فالجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في صحيح البخاري وفي موطأ الإمام مالك وفي غيرهما أنه صلى مشمرا إزارة، أنه صلى مشمرا إزارة. نعم. هل يوجد بعض الأدعية أو الصلاة التي تثبت حفظ القرآن الكريم؟ لا أعلم حديثا صحيحا في هذا. يقول يرى بعض الفقهاء أن في المال حق سوى الزكاة استدلالا بقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا فيه خلاف نرجو الإفهام. إنما أردنا بذلك أن نبين كيف استدل أهل العلم لهذه المسألة التي معنا، فقلنا إن النووي رحمه الله استدل بقوله صلى الله عليه وسلم للسائل حينما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، والخلاف في الحقوق المالية سوى الزكاة كالخلاف في هذه الصلوات التي أوردناها، لكني وجدت أن المقام لا يتسع له. يقول تعترضه شبهة وما استطعت رد عليه، وهي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقد ثبت في الصحيح أنه سحر، فلا بد أن الحديث ضعيف لأنه يوافق قول الكافرين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا هو قول المشكك فكيف أرد عليه؟ فالجواب أن هذه الشبهة قال بها عدد من العقلانيين في زماننا، والتي يسمى بعضهم وللأسف والذي يسمى بعضهم وللأسف مفكرا إسلاميا، واضح؟ ومن أشهر هؤلاء الشيخ محمد الغزالي غفر الله له، واضح؟ وغيره من المعاصرين، لكن أذكر هذا الرجل لأن الكثير من الناس مفتونين به، وهو قد كذب هذا الحديث، حديث السحر، وكذلك حديث الذبابة، أنكر هذه الأحاديث. وعلى كل حال فالجواب عن ذلك بأن الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو سحر التخيير، بأن الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو سحر التخيير، والحديث سحر التخييل باللام، والحديث ثابت في الصحيحين متفق عليه، وهو في أعلى درجات الصحة بهذا المعنى، فلا مجال إذن لتضعيف الحديث بالهوى. وإذا كان بعض الناس يقول إن هذا لا يتفق مع العصمة فنحن نبين له اتفاق. وأما إذا قال بأن هذا لا يتفق مع العقل فإن العقل السقيم لا ينافي لا يحكم على الدليل المستقيم، فإن العقل السقيم لا يحكم على الدليل المستقيم. فنقول إن ذلك لا ينافي العصمة، لأن السحر الذي وقع لم يكن يؤثر على عقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا على تصرفاته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر يأتي بما يأتي به الذين وقع بهم عموم السحر من الأفعال التي تدل على الجنون أو السحر أو نحو ذلك. إنما كما ورد في الحديث كان يقيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، وهذا لفظ الحديث، كان يقيل إليه أنه يأتي أهله أي يجامعهن ولا يأتيهن، هذا هو الذي ورد في الحديث. وسحر التخييل هذا ليس منافيا للعصمة كما يظن البعض، لأنه لا يؤثر على العقل، واضح؟ وقد وقع هذا السحر لا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما وقع ذلك لغيره من الأنبياء الذين نذكره منهم موسى عليه السلام بنص القرآن، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا السحر لا يحتاج إلى ساحر، فقد يقع هذا السحر لأي أحد. فأنت حينما تشاهد الأفلام عافاك الله من كل سوء، أو حينما كنت تشاهد الأفلام حتى يكون الكلام مستقيما، كنت ترى مثلا أحد الممثلين يأتي بالشخصية وأخيه وهو هو، تراه يكلم نفسه، يعني ترى مثلا في فيلم فلان من الممثلين قائم بدور شخص معين وفي نفس اللقطة هو يقوم بشخصية أخرى، واضح؟ فالواقع يقول أنه لا يمكن أن يستمع هذا الرجل وصورته بهذه الصورة في شخص واحد أو في لقطة واحدة. كذلك مثلا أنت ترى في بعض الأفلام التي يعني يضحكون بها على عقولنا، لا سيما نحن المصريين أصحاب العواطف الزياشة، واضح؟ في الأفلام الهندية ترى مثلا ممثل الهندي يقذف من فوق السور العالي، يعني حوالي مثلا 60-70 متر كده ولا حاجة، هتبالك ازاي بالحصان؟ طب ازاي؟ واضح؟ والناس يعني والشباب يقعد يحكم على بعض ورجالة كبار على القهاوي يقول لك شفت الراجل، شفت عامل ازاي؟ خدت بالك؟ وشفت لما وقع من على البرج وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده مسلم، واضح ازاي؟ وهو يجي لهم في في في فيلم يعمل فيها راجل نصراني، وفي فيلم ثاني بوذي، وفي فيلم ثالث مسلم، وعلى كل لون يعمل حاجه، واضح ازاي؟ طيب، فالشاهد ان سحر التخيل لا يحتاج الى سحر. هذا الذي يحدث في الافلام وفي المسلسلات هو نوع من سحر التخيل، فإذا علمت أن القائمين على هذه الأشياء الإعلامية أساسهم اليهود، واضح؟ هوليود مدينة صناعة السينما القائم عليها اليهود، أقوى الشركات التي تنتج هذه الأمور التخيلية كشركة فوكس اليهودية وغيرها من الشركات أو غيرها من القائمين على صناعة السينما في أمريكا وغيرها هم اليهود. فيلم سوبرمان الذي كان يطير فيه في الهواء ويدور حول الكرة الأرضية ويرد الكرة الأرضية، كل ذلك من صناعة شركة فوكس اليهودية. فحينما تعلم أن سحر التخييل الذي صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يهوديا وهو لبيد بن الأعصم، والذي يصنعه الآن من للعالم كله من سحر التخييل هم اليهود كذلك، فسحر التخييل يقع لأي أحد ولا يؤثر على العقل ولا شيء من ذلك. هل قلت لنفسك بعد أن شاهدت مثلا فيلم من هذه الأفلام الخيالية قلت أنا مجنون لأن أنا سحرت؟ لا طبعا. يقول في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وفي حديث ابن عمر وأمرت أن أقاتل الناس ذكر الشهادة والصلاة والزكاة وترك الصيام والحج، لماذا التفريق؟ الجواب لأن حديث بني الإسلام على خمس يبين أركان الإسلام، واضح؟ وأما حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة بيان للأمور التي يحصل بها عصمة الدم، بيان للأمور التي يحصل بها عصمة الدم. ثم إن الصيام يسقط بالعذر، وكذلك الحج لا يجب على المستطيع، واضح؟ فإن قال قائل فكذلك الزكاة لا تجب على الفقير الذي لا يملك نصاب الزكاة، فالجواب بأن السياق الذي ورد فيه هذا الحديث يقتضي ذكر الزكاة، ولأن الزكاة رضي الله عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصيام بين الصلاة والزكاة. نعم. صائم شارب من ماء البحر دون إرادته وهو يسبح، ماذا عن صيامه إن كان في رمضان؟ طبعا ما تفرقش شرب من ماء البحر شرب من ماء النيل، مش هي دي المشكلة، واضح؟ لكن إذا كان شربه هكذا دون أن يقصد أو يتعمد فليتم صومه إن شاء الله. وماذا عنه إن كان تطوعا؟ أنا أعلم أن مذهب الشافعية التفريق بين من أكل أو شرب نسيا في الصوم في الفريضة، وبين من أكل أو شرب نسيا في التطوع، وهذا التفريق ليس عليه دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا عام في الفرض والنفل. هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فرض على المأموم؟ فقد قال شيخ بأن اللفظة التي هي معنى قراءة الإمام هي المأموم شاذة. لا، هذه المسألة يعني فيها توسع، فإن شاء الله أرجعها إلى أن يتم بحثها ثم أعرضها إن شاء الله. غلام عنده 7 سنوات فمات من أثر حادث، فهذا يكون شهيدا؟ وإذا كان كذلك هل يغسل وكيف نكفنه؟ يا إخواني، الذي لا يغسل ولا يكفن، الذي لا يغسل عفوا، هو شهيد المعركة، واضح؟ هذا تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، وإن كان قول الشهيد لا يجزم به إلا لمن ورد به الدليل. إنسان يقاتل في سبيل الله أو يقاتل مع المسلمين الكفار ثم أصيب وقتل، فهذا لا نغسله ولا نصلي عليه عند كثير من أهل العلم، وإنما نكفنه فقط. أما الذين ذكروا في حديث الغريق والحريق ونحو ذلك فإنهم يغسلون إن أمكن تغسيلهم، واضح؟ أو يقام لهم بالتيمم إذا لم يمكن التغسيل، يعني مثلا هذا المحروق، هذا الذي مات بالحرق لا يمكن تغسيله، واضح؟ كذلك بعض الناس تتناثر أشلاءهم جدا فيغسل أو يقام مقام الغسل. الذي لا يغسل هو الذي مات في المعركة، هذا الذي يعلمه والله أعلم. هل يجوز؟ طيب، يقول كيف يستطيع المواصلة والتوفيق بين حفظ القرآن وطلب العلم الشرعي مع ضيق الوقت؟ نحن لا نشكو إخواني من ضيق الوقت، إنما نشكو من تنظيم الوقت فقط. يقول يرجو توضيح رد على من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويقول إنه رآه. المفتي زعم أنه ظل 40 يوما يقرأ في السيرة النبوية، واضح؟ وبعد 40 يوما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في عباءة ودخل عليه وقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من هذا الكلام. وهذا الذي راه إن كان قد رأى شيئا ما هو إلا جن أو شيطان من الشياطين، وأما أن يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام غير صحيح. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فليس معناه أنه سيراه في اليقظة في الحياة الدنيا، واضح؟ وإنما سيراه يوم القيامة وتقر عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبالشرب من حوضه كذلك. فإن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إن كان قد رآه حقا فإن الأمر مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم من رآني، والياء ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، واضح؟ نقول إن معنى الحديث من رآني أي بصورتي، وإلا فما فائدة هذه الأحاديث التي بينت صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية؟ فهذه الأحاديث تبين لنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أحد أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له صف لنا ما رأيت، واضح؟ ولعلي ذكرت لكم أن بعض الناس ذكر لأحد المشايخ من مشايخنا قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له صف لي ما رأيت، قال رأيت رجلا طويلا وأسمر جدا وليس له لحية. قال لقد رأيت عبد ضيوف وما رأيت نفسا. تعني يجيب إلي عرفت عليه شمون. يقول نرجو توضيح واقع من منظمة فتح الإسلام وواقع ما يحدث بين حماس وفتح إن أمكن. أما فتح الإسلام فلا أعرف حقيقة هذه المنظمة إلى الآن بصورة واضحة. هل هي يعني من من من أهل السنة والجماعة بوجه صحيح؟ فظاهرهم كذلك، لكن بعض الأفعال التي يأتون بها تنافي هذا المنهج، فلذلك أنا أحتاج فقط إلى تبين في هذا الأمر. وأرى ما حدث بين فتح وحماس، فإن كان حماس يعني ينتمون إلى فصيل معين من الفصيل الإسلامي، بيننا وبين هذا الفصيل بعض الخلاف، أو ننصحهم ببعض الأمور التي يقعون فيها من أخطاء، فهذا لا يعني أن نقدم فتحا عليهم، أو أن نسمي ما يجري الآن على أرض فلسطين بأنه خلاف داخلي. واضح يا إخواني، الخطة الصهيونية أو الخطة التي اكتشفتها أوروبا وكذلك أعداء الإسلام في الواقع في الوقت الحديث، أنهم لا يقاتلون المسلمين بأبنائهم، إنما يقاتلون المسلمين بمن برجال من بني جلدته. أمريكا لما نزلت في الصومال وحاربت الصوماليين اكتشفت أن هذا خطأ فادح. الصومال دولة فقيرة يشكو أهلها من الفقر، بل هم يعيشون بدلالة الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية تحت خط الفقر. ومع ذلك لما دخلت القوات الأمريكية، قوة النظام العالمي الجديد في الصومال، خرجت مندحرة مهزومة بفضل الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا إلى هذا الخطر. وهناك مقال نشر في مجلة البيان تحت عنوان الدم الأمريكي، واضح يبين هذا المقال أن أمريكا لا يمكن أبدا أن تفرط في دماء أبنائها بسهولة، فلذلك عدلوا عن هذه الخطة في المواجهة مع المسلمين إلى خطة أخرى. ما هي الخطة؟ تأتي أمريكا في دولة من دول المسلمين فتصنع حكومة على أيديها، واضح؟ وتعجب أنت، وبكل أسف لما فعلوا ذلك في أفغانستان سمعنا دعاء في الحرم اللهم أصلح ما بين إخواننا في أفغانستان، وكأن المسألة مسألة نزاع داخلي بين المسلمين بعضهم وبعض في أفغانستان، والأمر ليس كذلك. فالأمر أن هناك فريقان، فريق يجاهد في سبيل الله وآخر يقاتل في سبيل الطاغوت، جمع من المنافقين صنعتهم أمريكا على أيديهم، يوالون أعداء الله ويقتلون إخوانهم إرضاء للكافرين. أن نسمي هؤلاء إخوانا، ثم يقال بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. هذا في غير هذا الواقع، هذا في غير هذا الواقع والله أعلم. أما أن يحمل على هذا الواقع الذي يقاتل فيه المنافقون إرضاء للكافرين، يقاتلون إخوانهم المسلمين في سبيل الطاغوت، فلا يقال هذا والله أعلم. وهذا الذي حدث في العراق كذلك، وهذا الذي حدث في العراق كذلك. فهذه اللعبة هي التي تصنعها إسرائيل الآن على أرض فلسطين. إسرائيل أذكى كثيرا من أمريكا، لأنها التي تؤصل لهذه الخطط وتدبرها. كيف ذلك؟ إسرائيل بدأت في الأول كأنها تجري مفاوضات مع الجميع لإقامة حكومة، ولما رضيت بالحكومة أرادت الحكومة التي تجري أهواها، بدلا من أن تقاتل هي الفلسطينيين وتدخل معهم في المقاومات، لا، تتبع الطريق الآخر، وهو أن توجد حكومة من أبناء فلسطين تقاتل الفلسطينيين وتنتهي القضية ولا تتكلف إسرائيل الحرب، واضح؟ فإذا لم تستطع الحكومة التي كلفتها إسرائيل بالمهمة عزلتها إسرائيل وقالت لهم أنتم لا تستطيعون أن تؤمنوا أمنا داخل البلاد ولا أن تسيطروا على الأرض في فلسطين، فيغتاظ هؤلاء ويريدون أن يثبتوا أنهم بكل قوة قادرين على السيطرة فتجري هذه الحروب. فلا يمكن أبدا أن تقول إن ما جرى بين فتح وحماس في فلسطين هو من باب تقاتل الإخوان ونحو ذلك أبدا. ففتح حركة عميلة منذ القدم. نعم، ماذا يفعل من كان عنده سلس بول أي يتبول دائما وبعد ذلك يسقط منه بعض فترات البول وهو يصلي حمك الله؟ نقول إن الذي عنده سلس بول أو ريح يصلي صلاة أهل الأعذار، والذي الذي يصلي هذه الصلاة فإن حكمه يعني سواء كان سلف بول أو الصحابة أو سلف ريح فإن هؤلاء حكمهم سواء. ما حكمهم؟ قبل الصلاة المفروضة عند الصلاة المفروضة يمسح أو يغسل أثر النجاسة في البول وفي الاستحابة، وأما في الريح فليس يغسل ذلك. نعم، وغسله بدعة، فيغسل موطن النجاسة ثم يضع ما يمنع نزول النجاسة أثناء الصلاة، يضع منديل مثلا ويلفه على موطن النجاسة، وكذلك المرأة تضع ما يمنع نزول النجاسة أثناء الصلاة، ويصلي صلاة الفريضة بوضوئه وما شاء من النوافل، لكنه إذا أتت الفريضة التي بعدها يفعل لها ما فعله في التي سبقتها ولا يصليها بوضوء التي سبقتها. واضح هذا الكلام؟ نعم، لو هيجمع خلاص، هذا خلاف الأصل، الجمع خلاف الأصل، يصلي يا شيخ يصلي. نعم، هل الصور التي تعلق على الحائط وفيها القرآن والبيت الحرام والأشجار والصور الطبيعية فيها شيء؟ أما صور القرآن فكره بعض أهل العلم ذلك بل ونهى عنها. نعم، وأما الشجر والمسجد الحرام إذا لم يكن فيها أشخاص وغير ذلك فجائز والله أعلم. هل يلزم عند صلاة الوتر سبقها بركعتي الشفع؟ الذي يبدو ذلك، الذي يبدو أن يسلم كان يفعل ذلك، إلا أن يكون على سفر، أن يكون المرء على سفر فلا تلزمه أن يصلي السنة ولكن يصلي الوتر فقط. رجل اغتسل من جنابة بعد انتهائه وجد أن هناك حائل يمنع وصول الماء إلى بعض جسده، فهل يزيل الحائل ويعيد الغسل؟ هذا يتوقف على نوع هذا الحائل والله أعلم. كيف نجمع أو كيف يجمع بين حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما في أجل صلاة الجماعة؟ كرواية ابن عمر 27 ضعفا ورواية أبي هريرة 25 ضعفا. أذكر أن الجواب عن ذلك بأن حديثا كان يفرق بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة وبين صلاة الرجل في سوقه وفي متجره وفي بيت وفي منزله وبين صلاته في المسجد. نعم، طيب، بهذا نكتفي إن شاء الله على الجلسة. سبحانك اللهم. نعم نعم، يمكن إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا إن الصحيح وقفه على أم المؤمنين حفصة. نعم نعم نعم، نحن نقول حديث حفصة رضي الله عنها يمكن حمله على الفريضة إذا صح، لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، فالصحيح أنه موقوف على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، والموقوف من أقدام الضعيف. شيخ أنا أقول لك ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خلاص يعني.